بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ سعد الشال على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب بداية المجتهد للإمام القاضي محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن رشد القرطبي المتوفى عام 595 إلى مسائل المسح على الخفين، وهي مناسبة لمسائل الوضوء، فإن المسح على الخفين جزء من أجزاء الوضوء إذا كان على الرجلين خف أو جورب أو لفافة أو تساخين أو نحو ذلك، فهو مناسب لمسائل الوضوء. وقد سألني أحد الإخوة لماذا لم يجري ابن رشد في كتابه على الترتيب المعهود لمسائل الطهارة، فأبو داود مثلا أول ما ذكر أحكام وآداب قضاء الحاجة، فإن هذا هو المعهود، قضاء الحاجة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالمياه، ثم بعد ذلك الوضوء، هذا هو المعهود، أن الإنسان يقضي حاجته ثم يبحث عن الماء وأوصافه، الماء الذي يتوضأ به، ثم بعد ذلك يتوضأ. فلماذا خالف ابن رشد هذا الترتيب المعهود؟ فأجبته بما يمكن أن يقال: إن قضاء الحاجة وأحكام المياه وغير ذلك المقصود بها أن يقع الوضوء على وجه صحيح، فالوضوء هو الغاية، فإذا كان الوضوء هو الغاية فمسائله الخلافية أولى بالتقديم، فمسائله الخلافية أولى بالتقديم. وأنتم تعلمون أن كتاب بداية المجتهد إنما هو كتاب في الخلاف، إنما هو كتاب في الخلاف، فإذا قدم الوضوء لأن مسائله الخلافية أولى بالمعرفة، أولى بالمعرفة. ذكر في المسح الخفين سبع مسائل: المسألة الأولى حكم المسح على الخفين، وقد عرفنا اختلافه في ذلك وسببه، التعارض الظاهر بين آية الوضوء وبين أحاديث المسح على الخفين، فإن آية الوضوء فيها يعني غسل الرجلين أو مسحها بالماء إذا كان الماء قليلا، وأما الأحاديث ففيها المسح على الخفين، فهذا هو سبب اختلافهم. وقد عرفنا خلاصة هذه المسألة أن حكم المسح على الخفين أنه جائز وقد يجب في بعض الحالات في حق من علم أو علم من حاله أنه راغب عن السنة، ففي مثل هذه الحالة قد يجب المسح على الخفين. فإذا أراد أن يخلع الخفين ويغسل نقول له لا، امسح على الخفين لأنه راغب عن السنة، راغب عن الرخصة، وإلا فالأصل أنه جائز. ولذا ذكر أهل السنة والجماعة ذلك في عقائدهم فقالوا ونرى المسح على الخفين أي أنه جائز. فهذه المسألة الأولى وقد ذكرناها. المسألة الثانية تتعلق بتحديد محل المسح. تحديد محل المسح، يمسح على أعلى الخف أو على أسفله، وقد ذكرناها أيضا، وذكرنا أن الراجح فيها أنه يمسح على ظاهر الخف كما قال علي رضي الله عنه. وأما ما جاء أنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح على ظاهر الخف وأسفله فهذا ضعيف. ووصلنا إلى المسألة الثالثة وهي من مسائل نوع محل المسح. فإذا محل المسح هو الخف، طيب، وتحديده يعني أعلاه أو أسفله، طيب نوعه، نوع محل المسح يعني نوع الممسوح عليه. فإذا هذه المسألة تتعلق بنوع الممسوح عليه، هل لا بد أن يكون خفا أو يمكن أن يكون نعلا أو جوربا أو لفافة أو تساخين؟ فإذا هذه المسألة تتعلق بنوع محل المسح. قال: فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين. فإذا اتفقوا على جواز المسح على الخفين فهذا نوع. قال: واختلفوا في المسح على الجوربين. وسنعرف لماذا اختلفوا، وإلا فالنظر الأول يقول الخف يغطي الرجل والجوربان يغطيان الرجل، فما الفرق؟ واللفافة تغطي الرجل. فإذا لماذا اختلفوا سنعرف. قال: فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم. فإذا جماعة أجازوا المسح على الجوربين وجماعة منعوا. قال: وممن منع ذلك مالك والشافعي أبو حنيفة، يعني الجمهور، جمهور الأربعة. وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة. فإذا الصاحبان خالف الإمام. قال: وسفيان الثوري أيضا أجازه، وأحمد بشروط، أجازه أحمد بشروط. قال: وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين، واختلافهم أيضا هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها؟ فإذن سبب اختلافهم أثري ونظري. أثري يتعلق بالآثار، ونظري في القياس، هل الجورب يقاس على الخف أم أن المسح على الخف تعبدي؟ والتعبد أيها الإخوة هو الذي لا يعقل معناه، قال فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغ ولم يرى القياس على الخف قصر المسح عليه. وأنت خبير بأن من المانعين من؟ أبو حنيفة، وهو أستاذ القياس، ومع ذلك لم يقس الجورب على الخف، لم يقس الجورب على الخف. فلذلك يعني لا ينبغي لطالب العلم أن يتعجل على الإمام بأنه مغرق في القياس. لو كان مغرقا في القياس لقاس الجورب على الخف، وإلا ما الفرق؟ قال ومن صح عنده الأثر أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين. قال وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان وصححه الترمذي. أثر ماذا؟ أثر المسح على الجوربين. طيب، آثار المسح على الجوربين عند في صحيح أبي داود من 147 إلى 149، من 147 إلى 149، وآثار الصحابة في ذلك كافية إن قيل بضعف الحديث وليس بضعيف. فإذا حتى إن قيل بضعف الحديث وليس بضعيف فعندنا آثار الصحابة في ذلك وهي كافية. أما بالنسبة للأثر والآثار في رقم 147 في صحيح أبي داود عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة، وهذا قرين أيها الإخوة، المغيرة الذي روى أحاديث المسح على الخفين وكان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال الشيخ الألباني إسناده صحيح على شرط البخاري، وصححه ابن حبان، وقال الترمذي إنه حديث حسن صحيح، واحتج به ابن حسن. فهذا برقم 147. وبرقم 148 قال أبو داود وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري. فإذا الآثار المرفوعة عن المغيرة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين. قال أبو داود وليس بالمتصل ولا بالقوي. قال الشيخ الألباني انقطاعه غير مسلم، ثم هو قوي بما قبله. حتى لو قلنا إنه منقطع فالانقطاع ضعف، والضعف يتقوى بما قبله. طيب هذا بالنسبة للآثار. فإذا مروي عن من؟ عن أبي موسى وعن المغيرة، وعن المغيرة. وهذه رسالة في المسح على الجوربين للقاسم علامة الشام، قدم لها الشيخ أحمد شاكر وحققها الشيخ الألباني، المسح على الجوربين، وذكر فيه الأحاديث والآثار. قال: وأما حديث المغيرة ذكره. قال: أما حديث ثوبان هذا عند أحمد، فإذا الثالث من؟ ثوبان. فإذا المرفوعة عمن؟ المغيرة، أبو موسى ثوبان. طيب، هذا بالنسبة لآثار المرفوعة. أما بالنسبة لما جاء عن الصحابة، قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. كم؟ 9. قال ابن المنذر: يروى المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: علي وعمار، هذا زيادة، وأبي مسعود الأنصاري وأنس وابن عمر، هذا زيادة، نعم، والبراء وبلال، هذا أيضا زيادة، وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعد. قال: وزاد أبو داود وأبو أمامة وعمر بن حريث وعمر بن عباس، فهؤلاء 13 صحابيا. والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم، فإذا كم؟ 13 صحابيا. ولذلك قال الشيخ أحمد شاكر: فليس الأمر قياسا للجوربين على الخفين، فليس الأمر قياسا للجوربين على الخفين، بل هو، انظر إلى هذه الدقة، بل هو أن الجوربين داخلان في مدلول كلمة الخفين بدلالة الوضع اللغوي للألفاظ على المعاني. فنحن عندما نقول المسح على الخفين، فالجوربان ايش؟ ها، داخلان في معنى، في معنى ايش؟ الخفين. فليس قياسا، وانما هو عموم اللفظ علاوه على هذه الاثار، علاوه على هذه الاثار، نعم. فاذا ليس هناك شك في ذلك، مع أن الجمهور يمنعون. طيب، طالب العلم الذي يقرأ هذا هل يبقى مصرا على قول الجمهور؟ ونقول للمقلد والمتعصب، يعني ماذا نفعل؟ ما ذنبنا أننا قرأنا وعرفنا؟ الآن هذه الأحاديث المرفوعة والآثار عن الصحابة، وأيضا هذه الدلالة اللغوية أن المسح على الجوربين داخل في مدلول المسح على، المسح على الخفين. طيب، وكذلك في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21213، واحد وعشرين 213، قال الشيخ: وباب المسح على الخفين مما جاءت السنة فيه بالرخصة. تأمل في الكلام: حتى جاءت بالمسح على الجوارب، فإذا ايش؟ ليس هذا قياسا، قال مما جاءت السنة فيه بالرخصة حتى جاءت بالمسح على الجوارح والعمائم وغير ذلك، فلا يجوز أن يتناقض مقصود الشارع من التوسعة بالحرج والتضييق. فإذا المعنى واحد، المعنى واحد، ومعلوم عن الأئمة الأربعة رحمهم الله أنهم يعتبرون المعاني، حتى قيل عنهم أهل المعاني في مقابل أهل الإيش، في مقابل أهل الظاهر. فعلا المعنى واحد. وسئل هل يجوز المسح على الجورب كالخف أم لا، فأجاب نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما، إذا كان يمشي فيهما. سواء كانت مجلدة أو لم تكن في أصح قولي العلماء، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه. قال وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك. نعم، سواء قلنا قياس أو قلنا أن هذا داخل في عموم اللفظ، عموم لفظ الخفين. قال فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا منصوف وهذا من جلود، ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة، فهناك فروق غير مؤثرة في الأحكام الشرعية. قال وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء، ومع التسوف الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين، فالشريعة لا تفرق بين متماثلين، شيئان متماثلان تأتي الشريعة بنفس الآش بنفس الحكم، لا تعطي لهذا حكم وتعطي لهذا حكما آش حكما آخر. طبعا أنا أتعمد أن أذكر لك مثل هذه القواعد لأنك تدرس في بداية المجتهد، فلا بد أن تعرف مثل هذه الأمور لأن هذا يفتح المدارك. قال وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر فرقا فرضيا عديم التأثير. قال ولو قال قائل يصل الماء إلى الصوف أكثر من الجلد فيكون المسح عليه أولى للصوق الطهور به أكثر، كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف. بعضهم يقول هذا بوصل الإيش، بوصل الماء، نقول زين بوصل الماء أحسن، الذي يوصل الماء إلى العضو أحسن من الذي إيش، من الذي يمنعه. نعم، فإذا مثل هذه الحجج يعني ينبغي أن تكون على علم بها. المسألة الخلاصة جائز، هذا أسهل شيء، جواز المسح على الجوربين. نعم نعم، لماذا؟ لورود الآثار المرفوعة والموقوفة والقياس يقتضيه واللفظ يشمله، فإذا هذه أربعة أدلة، الآثار المرفوعة والموقوفة والقياس يقتضيه واللفظ يشمله. إيش يعني اللفظ يشمله؟ أن لفظ الخفين يشمل الإيش؟ الجورفين. المسألة الرابعة، قال صفة الخف، صفته، فإذا عرفنا محل المسح تحديده ونوعه الآن صفته، صفته هل له صفات معينة؟ هل الخف الذي يبسع عليه هل له صفات معينة؟ قال: فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح، واختلفوا في المخرق. طيب، ولماذا يختلفون في المخرق؟ إذا قلنا بجواز المسح على النعلين، أليس النعلان يظهر منهما جزء كبير من الرجل؟ النعال المعروف، النعال يظهر من يعني من ظهر الرجل أشياء كثيرة، من عند الأصابع ومن يعني قريب من معقد القدم مع الساق، كما هو معهود في النعال. فإذا هذا يظهر جزء من محل الفرق. فإذا كان الخف أو الجورب مخرق بحيث أنه يظهر منه شيء من محل الفرق، فهل هذا يمنع المسح؟ قال: فقال مالك وأصحابه: يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرا. هذا قول. وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من 3 أصابع، تحديد لا دليل عليه. القول الثالث: وقال قوم، أنت بتترقم هذه الأشياء عشان عندما تراجع يسهل عليك. 3: وقال قوم بجواز المسح على الخف المنخرط ما دام يسمى خفا وإن تفاحش خرقه، طالما أن اسمه خف فإذا يمسح. وهنا قاعدة، ما هي؟ الأحكام تتعلق بالإيش؟ بالأسماء. الأحكام تتعلق بالأسماء. إيش هذا؟ خف، امسح عليه. مخرق، نقول له ماذا تسميه؟ أشو تسميه هذا؟ يقول له خف، فإذا تمسح عليه. نعم، الأحكام تتعلق بالأسماء. ولذلك سيأتينا مثلا في أبواب المياه الماء الذي خالطه طاهر مثل ماء الورد، نقول له إيش هذا؟ ها؟ يقول لك ماء ورد. يقول له هذا ما تتوضأ به، الوضوء إنما يقوم بالماء إيش؟ ها؟ المطلق. المطلق يعني ماء بس، ما تقول ماء الورد، ماء الصابون، لأنك إذا أضفته فقد قيدته. فالوضوء إنما يكون بالماء إيش؟ ها؟ المطلق. فالأحكام تتعلق بالأسماء. قال: وممن روي عنه ذلك الثوري. القول الرابع: ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا في أحد القولين عنه. فإذا فرق بين مقدم الخف وإيش؟ ومؤخره. قال: وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح، هل هو لموضع الستر أو الستر؟ بلال انت وموسى لا تشغلون، بارك الله فيكم، إما أن تجلسوا إما أن ترحلوا. بسم الله. اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح، هل هو لموضع الستر؟ إيش يعني هذا؟ يعني هل الانتقال لأجل أن محل الفرض مستور؟ هذه عبارة أحسن. يعني ننتقل من الغسل إلى المسح، هل هذا الانتقال لأن محل الفرض مستور ولا شيء آخر؟ هذا معنى كلامه. هل هو لموضع الستر يعني لأجل أن القدمين مستورتان، أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين؟ يعني هل هو لأجل الستر ولا لأجل المشقة؟ هل الرخصة في المسح عشان المشقة في النزع ولا لأجل أن الخف يستر القدم؟ فإن كان الأول الذي هو إيش؟ المشقة، فإذا يثبت المسح على كل شيء، يصعب نزعه كالنعلين والجوربين المخرقين والخفين المخرقين. ليش؟ لأنه يصعب نزعه كالنعال الباكستاني الذي يكون له سير من الخلف، هذا في مشقة في نزعه، لأن هذا برفع رجله وبيضع يده وينزع. وأما النعال الإماراتي فهذا ما يحتاج، تدخل الرجل وتخرجه. فإذا لا يجوز المسح على النعال الإماراتي لأنه سهل ما في مشقة. أما النعال الباكستاني الذي يكون من الخلف فهذا إيش؟ في هناك مشقة في نزعه. فلو كان سبب المسح هو المشقة إذا لا تأثير للخرق. وأما إذا كان سبب المسح هو التغطية والستر فإذا لا يجوز المسح على الإيش؟ على الخف المخرق، هذا الذي يقوله. قال: فمن رآه لموضع الستر أو الستر لم يجز المسح على الخف المنخرق، لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل. شيخ الإسلام يقول هذا غلط، يعني إذا ظهر منها شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل، يقول هذا غلط. غلط لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ في النعال الستية، توضأ في النعال، رجله في النعل وتوضأ وهي فيها، توضأ وهي فيها مع أنه ظاهر منها شيء، ومسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الجوربين، ومسح علي رضي الله عنه على النعلين، مسح على النعلين مع ظهور شيء من القدم. قال: ومن رأى العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا. فلو أما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج. استحسان يعني ما في دليل، وإنما هذا مجرد استحسان. قال الثوري، وهو من قال بإيش؟ بجواز المسح الخف المنخرط. ماذا قال الثوري؟ كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنه، بل ما عرف عنهم من شدة العيش وضيقه يدلك على ماذا؟ على أن خفافهم كانت مخرقة، ثيابهم كان الواحد منهم يسجد، فإذا سجد من ضيق الثياب وقلتها انكشفت عورته. حتى قالت امرأة مرة لهذا الذي كان يؤم قومه، عمرو بن سلمة، قالت: ماذا؟ غطوا عنا استقارئكم، غطوا عنا استقارئكم، لأنه كان يعني يلبس شيئا ضيقا فكان إذا سجد انكشفت عورته. نعم. فإذا هذا خلافه، وعرفنا السبب، هل هو للستر ولا لي مشقة الإيش؟ مشقة النزع. وأنت خبير أن العلة الصحيحة في ذلك هي مشقة الإيش؟ مشقة النزع. وهذا المعنى أيضا يضطرد على العمامة، العمامة إذا كان يشق نزعها امسح عليها، إذا كان لا يشق لا تمسح عليها. عمامة أخينا عبد الله بهذا الشكل يشق نزعه، نزعها كيف يسويها مرة ثانية؟ إذن هذه يمسح عليها. طيب لو كانت الإمامة منصوبة بهذا الشكل، هل هذا يشق نزعها؟ ما يشق، يشيلها كذا ويخليها على المشجب ولا على شيء ويمسح ويمسح، مع أنه قد جاء عن بعض السلف أنه مسح على القلانس، على القلانس القلانس هو ما تكلف شيء، يزيلها وإيش ويمسح. لكن ربما الإنسان يتضرر، بعض الناس يعني مثلي الآن، أنا إذا وضعت القلنسوة فيكون عندي حرارة تحت القلنسوة، فإذا أنا أزلتها ربما تعرض الحرارة للبرودة يؤثر على يعني وجع في الرأس، فصارت هذه حاجة، فإذا وجدت الحاجة وجدت الرخص، هذا قاعدة، إذا وجدت الحاجة والمشقة وجدت الرخص، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم شيخ الإسلام ابن القيم، يذم الظاهرية، قال هؤلاء بوقوفهم على ظاهريتهم الجامدة يعني طمسوا سماحة الشريعة، طمسوا سماحة هذه الشريعة، هذه الشريعة سمحة سهلة، فبوقوفهم على ظاهرها وعدم التأمل في مقاصدها ومعانيها طمسوا سماحتها. فلو واحد قال لك هذا، قال كما أنا حكيت لك الآن، إذا أنا يعني أزلت القلنسوة يأتيني الصداع، فنقول له امسح عليها وما جعل عليكم في الدين من حرج، لأن هذه حاجة، وكذلك المشقة، فإذن هذه هي العلة الصحيحة. قال ابن رشد، لسه ما خلصنا، قال ابن رشد هذه المسألة هي مسكوت عنها، فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليه، فطالما أنه مسكوت عنها فإذا نرجع إلى الإيش، ها الإثم، هذا خف، نعم امسح عليه، سواء كان مخرقا أو غير مخرق. فالخلاصة أن الخرق لا يمنع الرخصة. طيب ماذا قال شيخ الإسلام مجلد 21 صفحة 172؟ سئل رحمه الله عن أقوال العلماء في مسح الخفين، هل من شرطه أن يكون الخف غير مخرق حتى لا يظهر شيء من القدم، وهل للتخريق حد، وما القول الراجح بالدليل، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما شاء الله، شيخ الإسلام علمهم، علم السائل أن يكون سلفيا، وليخبرون عن هذه المسألة، فإن الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لو الناس تعلموا هذا المنهج الآن، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما رأينا هذه الفوضى التي تحصل الآن في كثير من بلاد المسلمين، الذين قاموا بهذه المظاهرات وهذه الفوضى، وسمها فوضى حتى يبغضها الناس. هل هؤلاء رجعوا إلى الله والرسول ليعرفوا حكم هذا الفعل؟ فهكذا. قال فأجاب وذكر يعني أقوال العلماء في المسح على الخفين، قال فمذهب مالك وأبي حنيفة بن الورق وغيرهم أنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير، مع اختلافهم في حد ذلك. عرفنا مذهب مالك، إيش مذهب مالك هنا؟ يسير. مذهب أبي حنيفة ثلاثة أصابع، نعم. وأما الثوري فبلا تحديد. قال ومذهب الشافعي أحمد وغيرهم أنه لا يجوز المسح إلا على ما يستر جميع محل الغسل. قالوا لأنه إذا ظهر بعض القدم كان فرض، ما ظهر الغسل. شوف كيف هذا مشرقي وابن رشد مغربي، وتجد البحث متقارب كالتقارب الذي بين ابن تيمية وبين الشاطبي. سبحان الله، مسائل كثيرة جدا تقرأ عند الشاطبي عند ابن تيمية فتجد النتيجة واحدة والأصول واحدة. قال والقول الأول أصح، قال وهو قياس أصول أحمد ونصوصه، يعني كأنه يرد على الإمام أحمد، يقول ليش الإمام أحمد ما أجاز هذا القول، قياس أصوله ونصوصه، يعني أنه في مسائل أخرى تجاوز عن مثل هذا وأجاز. قال قياس أصول أحمد ونصوصه في العفو عن يسير العورة وعن يسير النجاسة ونحو ذلك، فإن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا، يعني بدون شروط. ومعلوم أن الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فرق أو خرق، لا سيما مع تقادم عهدها، وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد ماذا قال؟ أولكلكم ثوبان؟ كل واحد عنده ثوب واحد، إما إزار وإما رداء. قال مع أن ستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة، يعني ما يقول أن ستر العورة شرط في الصلاة واجب خارج الصلاة، إلا أنه يعفى عن اليسير مع أنه شرط. قال بخلاف ستر الرجلين بالخف، قال وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه، طالما أنهم يلبسونه يمشون فيه يطلق عليه خف، فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقا أو مخروقا من غير تحديد لمقدار ذلك، فإن التحديد لا بد له من دليل. قال أبو حنيفة يحدده بالربع كما يحد مثل ذلك في مواضع. ليش في الرأس قال الربع؟ أربع كفوف، فثلاثة أصابع هل تأتي ربع؟ سوينا كده على ظهر القدم، ظهر القدم ثلاثة أصابع، كم ثلاثة؟ لا بالعرض، لا بالعرض، أيوة واحد اثنين، ما تيجي الربع، نتكملها كلها. هو المسح عنده على الكل ولا على الناس؟ المسح عنده بحنيفة وين؟ على الظهر. ها؟ راجعت؟ أيوة. ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط وهو مذهب أبي حنيفة. نعم. ربع الظاهر، بس احنا الآن شافها ما طلعت الربع القدم. نعم. ها؟ على أساس الارتفاع صحيح أن الخف يصل إلى هنا، فلو عدناها في الأربعة مرة أخرى، واحد اثنين ثلاثة أيوة أربعة. نعم، والخوف يكون إلى هنا فعلا. فإذا دوما يعني أكثر التحديدات عند أبي حنيفة بالإيش؟ بالربع. قال لأن عنده الربع يقوم مقام الجميع، الربع يقوم مقام الجميع. وأكثر الفقهاء ينازعون في هذا ويقولون التحديد بالربع ليس له أصل من كتاب ولا سنة. قال وأيضا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا سنته وعملوا بها لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود، بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف وأحوالها. قال وأيضا فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو خرق يظهر منه بعض القدم، فلو لم يجز المسح عليها بطل مقصود الرخصة. المفروض الرخصة بتكون لمين؟ ها؟ للفقراء والمحتاجين. فإذا قلنا ما في مسح إلا على الخف السليم فتصبح هذه الرخصة خاصة بمين؟ بالتجار والأغنياء. نعم. فإذا دوما يعني اصطحبوا المجلد 21 واقرأوا فيه، يعني ما شاء الله يعني هذا كله بيان لأسرار هذه الأحكام حتى تصبح يعني مجتهدا متأملا. طيب هذا ليش الخلاصة؟ أنه يجوز المسح على الخف ما دام يسمى خفا. المسألة الخامسة مدة المسح على الخفين، التوقيت يعني. لعلنا عرفنا من المسألتين السابقتين وأن الشريعة جاءت بنفي الحرج أن التوقيت إنما يكون في الأحوال العادية، فإذا وجدت حاجة فيزيد التوقيت عما جاء به الشرع، لأن الشرع جاء بالإيش؟ أيضا برفع الحرج. فإذا هذا تعريفه مقدما. المعروف أن مدة المسح في الحضر يوما وليلا، وفي السفر 3 أيام بلياليهن. طيب كيف نبدأ وكيف ننتهي؟ سنبين هذا إن شاء الله من جملة المسائل المهمة التي ذكرها الشيخ الألباني في نهاية رسالة المسح على الجوربين، وسماه تمام النصح في أحكام المسح. المدة تبدأ من أول مسحة، من أول مسحة إنسان توضأ لصلاة الصبح ولبس الخفين على طهارة ولم ينتقض وضوءه حتى دخل وقت الظهر، فهذا كله غير محصور، لأن هذا التوقيت في الإيش؟ ها؟ هذا التوقيت في الإيش؟ توقيت للإيش؟ قولوا توقيت لل قولوا للإيش؟ للمسح، توقيت للمسح. فإذا يبدأ من أول إيش؟ من أول مسح. وقت النبي صلى الله عليه وسلم في المسح، فإذا التوقيت يبدأ من أول مسحة. فانتقض وضوءه توضأ ومسح على الخفين مثلا الساعة الواحدة، فإذا هذه الساعة الواحدة هذه البداية، يبقى إلى الساعة الواحدة من نفس الموضع 24 ساعة. طيب جاءت الساعة الواحدة هل يلزمه أن يخلع الخفين؟ نقول لا يخلع إلا إذا إيش؟ انتقض وضوءه. يعني ممكن تأتي الساعة الواحدة وهو على إيش؟ وهو على وضوء يصلي، جاء العصر وهو على وضوء يصلي. طيب انتقض وضوءه قبل صلاة المغرب، هنا إيش؟ يجب الخلع. فإذا هذا من أهم ما ينبغي التنبيه عليه، أن بداية التوقيت من أول مسحة، ولا ينتقد الوضوء بانقضاء المدة. بداية التوقيت من أول مسحة، ولا ينتقض الوضوء بانتهاء المدة. قال: وأما التوقيت فإن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه، فرأى مالك أن ذلك غير مؤقت، وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة. ما شاء الله، هذا أوسع المذاهب، هذا غير مؤقت. ولذلك جاء عن عقبة بن عامر أنه كان في سفر فظل يمسح على الخفين أسبوعا، فجاء وأخبر عمر قال له: أصبت السنة. هذا في الصحيحة برقم 2622. لكن أيها الإخوة، نقول هذا في حال الحاجة والضرورة، فالعمل بالحكم المناسب في حال الحاجة والضرورة سنة، من السنة أن تعمل بالحكم المناسب في حال الحاجة والضرورة، وتكون هذه سنة. الذي لا يستطيع القيام في الصلاة نقول له أقعد، وهذه سنة، لأن سنته صلى الله عليه وآله وسلم الترخص والتيسير والسماحة عند الحرج والضيق، هذه سنته عليه الصلاة والسلام. فإذا حديث عقبة بن عامر الذي ذكرناه إنما يحمل على حال الحاجة والضرورة. لو أنت جربت السفر إلى بلاد السعودية في أيام البرد، خاصة في تبوك، تقول لا أنا أمسح شهر مش أسبوع. أنا أذكر مرة أنني كنت أتجمد من شدة البرد في الرياض مرة وفي تبوك مرة من شدة البرد. نعم، إنسان مثلا مع رفقة وإذا خلع سيتأخر عنه، نقول له امسح وابقى مع الرفقة، وهكذا. فإذا هذا مذهب مالك، نعمل به عند الحاجة والضرورة، فنحن مالكيون عند الحاجة والضرورة في المسح على الخف. القول الثاني: وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن ذلك مؤقت. ما في منافاة أيها الإخوة. الذين قالوا بالتوقيت هذه في الأحوال المعتادة، والذي قال بعدم التوقيت هذه عند الحاجة. قال: والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك ثلاثة أحاديث. أحدها حديث علي الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن علي رضي الله عنه أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. جعل يعني حتى تشعر من الله إن هذا في الأحوال المعتادة. الثاني هذا في ضعيف أبي داود برقم 21 و22. الثاني هذا ضعيف، حديث أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخف؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، حتى بلغ سبعة، ثم قال: امسح ما بدا لك. فهذا ضعيف، ضعيف أبو داود 21 و22. الثالث حديث صفوان بن عسان قال: كنا في سفر فأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. في الجنابة الأول. طيب إذا كان طبعا من جنابة يعني إذا كان قادر على استخدام الماء، أما إذا لم يكن قادرا على استخدام الماء فإذا سيلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى التيمم. طيب هل من شرط التيمم أن يخلع الخفين؟ هل من شرط أن يخلع الخفين؟ لا. نعم. قال إلا من جنابة ولكن من بول أو من بول أو نوم أو غائط. يعني إذا الإنسان كان عليه الخف فبول أو ذهب إلى الغائط أو نام فهو يتوضأ ويمسح على الخفين، لكن الجنابة ينسى. تقول وفي الباب، إذا هذه ثلاثة أحاديث. تقول وفي الباب عن خزيمة بن ثابت مرفوعا: المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة. خزيمة بن ثابت، صحيح أبو داود 145. المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة. طيب وفي صحيح أبو داود 146 في زيادة: ولو استزدناه لزادنا. لو استزدناه لزادنا. إذن هذا شوف فهم الصحابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم هذا هم فهموا أن هذا لا يمنع من الزيادة، ولذلك قالوا ولو استزدناه لزادنا. فإذا تأمل هذا 146: ولو استزدناه لزادنا. نعم. فإذا هذه يعني جملة الآثار فيها. قال: قلت أما حديث علي فأخرجه مسلم، أما حديث أبي بن عمارة فقال فيه أبو عمر بن عبد البر إنه حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم، وقد عرفت أنه ضعيف. وأما حديث صفوان بن عسال، إحنا ذكرنا وين حديث صفوان، هذا في الإرواء 104، صحيح في الإرواء 104. قال: فهو وإن كان لم يخرجه البخاري ولا مسلم فإنه قد صححه قوم من أهل العلم بحديث الترمذي، يعني بالأحاديث الأخرى، وأبو محمد بن حسن، يعني هذا حديث صحيح. قال: وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب، يعني مفهوم المخالفة لحديث أبي كحديث علي، وقد يحتمل أن يجمع بينهما بأن يقال إن حديث صفوان وحديث علي خرج مخرج السؤال عن التوقيت، وحديث أبي ابن عمارة نص في ترك التوقيت، لكن حديث أبي لم يثبت بعد، فعلى هذا يجب العمل بحديثي علي وصفوان وهو الأظهر. فإذا القضية هنا سهلة، لأنه تعارض بين صحيح وإيش وضعيف، والضعيف لا يعارض الصحيح. قال: إلا أن دليل الخطاب فيهما يعارضه القياس، إيش يعني دليل الخطاب؟ يعني مفهوم المخالفة، يعني زيادة عن الثلاثة أيام وزيادة عن اليوم وليلة، إيش المانع من المسح؟ إيش اللي جد يعني عشان ما نكمل المسح؟ فقال هذا يعارضه القياس. قال: وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة. يقول لك التوقيت ما له دخل في نقد الطهارة. فلماذا يجب الخلع؟ لأن النواقض هي الأحداث. كيف نرد عليه الآن؟ يقول النواقض هي الأحداث، فليش لما تنتهي المدة يجب عليه أنه يخلع ويغسل بالماء؟ فنقول ردا على كلامي، لأن النواقض هي الأحداث، نقول ليست النواقض محصورة في الأحداث، ليست النواقض محصورة في الأحداث. كم نقضي بأكل لحوم الإبل؟ نفس الشيء، واحد أكل لحوم إبل، شو دخل هذا بنقض الوضوء؟ ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل. إذن هذا رد على المصنف. كالنقض بأكل لحوم الإبل. ثم إن الغسل تعبدي، الغسل تعبدي ولإطفاء نار الشيطان في الإنسان، والوضوء للرجلين صالح للإخماد في هذه المدة. يعني المسح هذا في هذه المدة يكفي لإخماد نار الشيطان في الرجلين، لكن بعد هذه المدة لا، النار بتزيد، نار الشيطان بتزيد، فلا بد من الخلع والغسل بالماء. نعم، والوضوء للرجلين صالح للإخماد، يعني لإخماد نار الشيطان في هذه المدة، يعني في مدة المسح. واحد يقول طيب ليش اختلفت من السفر للحضر؟ الشيطان أكثر تسلط على الإنسان في السفر ولا في الحضر؟ في الحضر، في الحضر لأنه مرتاح بيأكل ويشرب، فيبدأ يفكر في، يعني يقدر الشيطان يسيطر عليه، بخلاف السفر فإنه الإنسان يكون فيه ذليلا مسكينا. ولذلك كان دعاء المسافر ايش؟ مستجاب. فلا بأس بذكر مثل هذه الأسرار أيها الإخوة. والمعتمد على ماذا؟ المعتمد على ما ذكرناه أولا، أنه ليست النواقض محصورة في الإيش؟ في الأحداث. طيب، والخلاصة ماذا؟ أنه في حال السعة نلتزم بالتوقيت، وفي حال الحاجة يجوز الزيادة على ذلك، لحديث الصحيحة 2622 ولما ذكرناه من رواية أو من زيادة حديث خزيمة بن ثابت، ولو استزدناه لزادنا. قال شيخ الإسلام في مجلد 21 صفحة 177 لما قارن بين المسح الخفين والمسح الجبيرة، المسح الجبيرة سنذكره إن شاء الله، قال فإن مسحه موقت عند الجمهور، يعني المسح الخفين، فإن فيه خمسة أحاديث توقيت، في خمسة أحاديث نحن ذكرنا منها كم؟ المصنف ذكر منها ثلاثة ونحن ذكرنا الرابع، فإذا فيه خمسة، فإن فيه خمسة أحاديث عن الفصل. قال لكن لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر، مثل أن يكون هناك برد شديد، متى خلع خفيه تضرر كما يوجد في أرض الثلوج وغيرها، أو كان في رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق، أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع. نعم، أحيانا وأنت مسافر عن طريق البر يعني تأتي إلى أماكن تخاف أن تنزل، تخاف أن تنزل فيها. نعم، قال فهنا قيل إنه يتيمم، وقيل إنه يمسح عليهما للضرورة، وهذا أقوى، وهذا أقوى، لأنه سيستعمل الماء. لأن لبسهما هنا صار كلبس الجبيرة من بعض الوجوه. قال: فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة وثلاثة أيام ولياليهن، وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم. عرفت؟ يعني عندما قلنا صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين المسافر ثلاثة أيام، شو مفهومه؟ إيش مفهوم هذا؟ أنه لا يزيد، هذا يسمى مفهوم. فيقول الشيخ: ليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له. هذه قاعدة، مفهوم المخالفة لا عموم له، يعني ما يشمل كل الأش كل الحالات. فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث. قال: وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق ومسح أسبوعا بلا خلع، فقال له عمر: أثرت السنة. وهو حديث صحيح، وقد عرفت أنه في الصحيحة برقم 2622. فهذا ما ذكره شيخ الإسلام في هذا الموضع 177، وكذلك أيضا ذكره بصفحة 215 نفس الشيء. قال: والمفهوم لا عموم له، بل يكفي أن لا يكون المسكوت كالمنطوق، فإذا خالفه في صورة حصلت المخالفة. نعم. فإذا هذا ما يتعلق بالمدة. طيب، المسألة السادسة، وهي تتعلق بشروط المسح على الخفين. هل المسح على الخفين له شروط؟ نعم. قال: وأما شرط المسح على الخفين فقد أحسن ابن رشد في ذكر هذا، لأن هذا هو الشرط الوحيد الصحيح. أن يكون لبس الخفين على كمال طهارة ومراعاة المدة، ومراعاة المدة إلا ما ذكرنا. قال: وأما شرط مسح الخفين فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء. تأمل، عندما نقول طاهرتين يعني على وضوء، وقد عرفنا أن الوضوء ليس مرادفا للنظافة. الإنسان يكون نظيفا تاما ومع ذلك إذا خرج منه الريح يتوضأ، مع أن الأعضاء في غاية الطهارة. فليس المقصود بالوضوء النظافة، وإنما المقصود يعني التعبد لله تبارك وتعالى. فإذا عندما نقول الرجلان طاهرتين يعني على وضوء بعد تمام الوضوء. ولذلك إذا غسل الرجل الأولى ولبس الخف لا يجوز له هذا. لماذا؟ لأنه أدخل هذه الرجل على غير طهارة. نقول الآن غسل الرجل، نقول في فرق بين الغسل وبين الإيش؟ الطهارة. لا بد أن يدخل الرجلين في الخفين بعد تمام الطهارة، وهذا لم يتطهر بعد، هذا لم يكمل وضوءه. قال: وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا. فإذا هذا محل الإجماع، وقد روي عن ابن القاسم عن مالك، يعني هذا الخلاف الشاذ ذكره ابن لبابة في المنتهى. قال: وإنما قال به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة وغيره، إذ أراد أن ينزع الخف عنه فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان. والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية، اللي هو المخالف الخلاف الشهر، والمراد هنا الطهارة الايش؟ الطهارة الشرعية الاصطلاحية وهي الوضوء. فإذا هذا شرط يعني مجمع عليه، وذكره شيخ الإسلام في صفحة 183 قال: والمسح على الخفين قد اشترط فيه طائفة من الفقهاء شرطين، هذا أحدهما، وهو أن يكون ساترا لمحل الفرد، هذا ليس بشرط. أن يكون ساترا لمحل الفرد هذا ليس بشرط على الصحيح. قال: وقد تبين ضعف هذا الشرط. قال: والثاني أن يكون الخف يثبت بنفسه، هذا ليس بشرط. فإذا ليس عندنا إلا شرطا واحدا، وهو أن يدخلهما في الخف طاهرتين. وأنت تجد في مذهب الحنابلة يذكرون ثمانية شروط للمسح على الخفين، لا يصح منها إلا هذا الشرط. فلو اختلف الفقهاء من هذا الباب في من غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه، هل يمسح عليهما؟ غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه، معروف الصورة؟ غسل رجليه ولبس الخفين وبعدين راح ايش؟ ايوه راح يتوضأ. فهل يمسح عليهما؟ تقول: وسبب اختلافهم، المفروض كان يذكر هذا على قاعدة بعد السؤال، يعني أضف له هذا. وسبب اختلافهم اختلافهم في الترتيب، اختلافهم في الترتيب واختلافهم في محل الطهارة، هل هي الشرعية أو اللغوية؟ يعني إذن هذه المسألة نرجع فيها إلى الترتيب، هل الترتيب في الوضوء واجب؟ وهل المراد بالطهارة هي الطهارة الشرعية أو اللغوية التي هي الغسل، غسل الرجلين؟ قال: فمن لم يرى أن الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال بجواز ذلك، ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك. وبالقول الأول قال أبو حنيفة، وبالقول الثاني قال الشافعي ومالك، وهذا الثاني هو الصواب، أنه لا بد من الترتيب، لأننا رجحنا الترتيب قبل ذلك وأن الترتيب واجب. وكذلك المراد بالطهارة هي الطهارة الشرعية وليست الطهارة اللغوية التي هي بمعنى غسل الرجل، إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب، فالقضية عند مالك ليست من الترتيب. ماذا يرى مالك في الترتيب؟ ارجع طبعا، لأن خلي بالك المذاهب ما فيها تناقض، هذا من أعظم شيء في المذاهب أيها الإخوة، تأتي إلى المذهب من أول إلى آخره في العبادات في المعاملات تجد قواعد ثابتة ما في تناقض. سنة، نعم. فقال قوم: هو سنة وهو الذي حكى المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب، نعم. فإذا ليست القضية عند مالك من جهة الترتيب، وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة، صحيح. قال وقد قال عليه الصلاة والسلام وهما طاهرتان، فأخبر عن الطهارة الشرعية، وهي بعض روايات المغيرة: إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب، يعني يمكن الآن على هذا الأصل الذي عرفته أن الطهارة المقصود بها الطهارة الإيش؟ الشرعية، يمكن أن تجيب عن هذا السؤال: يتفرع الجواب في من لبس أحد خفيه بعد غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى، فقال مالك لا يمسح على الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة والثوري والمزي والطبري، أكيد هذا المزي، المزي صاحب تهذيب الكمال، نتأكد من هذا. المزن المفروض ايش دخل المز فيه عندك المزن؟ ايوه صحيح، اذا هذا خطا عندنا. المزني اي طبع عندك؟ دار ليش؟ دار الكتاب العرب. هذا دار ابن حزم المفروض اعرق منها يعني. نعم. والثوري والمزني والطبري وداود يجوز له المسح، وفيه قال جماعة من أصحاب مالك من المطرف وغيره. فإذا عرفنا هذا. قال وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح. صحيح. إذا إيش الواجب على هذا؟ ها؟ أن يخلع هذه الخف الأول ويغسل ليش الرجل ويلبس الخف. قال وهل من شرط المسح على الخف أن لا يكون على خف آخر؟ يعني واحد لابس خف وكمان فوقه خف. عن مالك فيه قولها. قال وسبب الخلاف هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجب إلى الخف الأعلى؟ فمن شبه النقلة الثانية بالأولى أجاز المسح على الخف الأعلى، ومن لم يشبهها بها وظهر له الفرق لم يجز. هنا مسألة المسح على الإيش؟ على الإيش؟ على خف، على الخف الأعلى. فما شرطه؟ إذا أدخل الرجلين وعليهما الخف الأول في الخف الإيش؟ في الخف الأعلى على كمال طهارة جاز له الإيش؟ جاز له المسح على الخف الأعلى. وهذا نحتاجه في من يلبس يعني الجوربان ها والايش والحذاءان. بعض الناس يعني يتوضا ويلبس الجوربين وبعدين يلبس الحذاء، الحذاء المعروف، فهل عندما ياتي يمسح هل يلزمه ان ينزع الرجل ويمسح على الجورب، ولا يجوز له ان يمسح على الحذاء؟ نقول لا يمسح على الحذاء إلا إذا كان أدخل الرجلين وعليهما الجوربان في الحذاءين على طهارة، على طهارة، وإلا يلزمه أن ينزع الرجل ويمسح على ليش؟ على الجورب. فإذا نفس الموضوع، فإني أدخلتهما طاهرتين. فإذا وصلنا إلى هذه المسألة، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. الخلاصة يجوز بالشرط، يجوز بالشرط، يجوز المسح على الخف الأعلى بشرط.